الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 153 الثانية: نص أحد أعقد الدين. كان الكلام في التوثيقات الخاصة، قلنا قبل أن نتكلم في التوثيقات العامة نشرع في التوثيقات الخاصة، وهي خمسة أو ستة. تفرقنا في الدرس السابق إلى التوثيق الأول وهو نص أحد المعصومين، وأثبتنا ثمانيته، وقلنا أنه إذا وردت رواية صحيحة الإمام عليه السلام يوثق فيها أحد الرواة كانت هذه أمارة على توثيقه. وتفرقنا في ثنايا ذلك الأمر الأول إلى دليل الإرشادات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الطريق الثاني والأسلوب الثاني من التوثيقات الخاصة، وهو نص أحد أعلام المتقدمين. المقصود بالمتقدمين من تقدم على الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق والشيخ الجديد إلى زمن الشيخ الطوسي، هؤلاء يعدون من المتقدمين. النجاشي والغضائري، هؤلاء يعدون من المتقدمين، مع بعض الشيخ الطوسي يعدون من أعظم ماذا من المتأخرين. فإذا نص أحد المتقدمين مثل البرقي أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الكشي ووثق شخص، كان ذلك أمارة على التوثيق. لكن نحن نقبل توثيقات المتأخرين من أي باب؟ من باب حجية خبر الثقة. إذا كان من باب حجية خبر الثقة، يقع بحث لطيف ظريف، وهو أن خبر الثقة هل هو حجة في الأحكام والموضوعات معا، أو هو حجة في خصوص الأحكام فقط؟ نبني هذه المسألة. بعضهم قال خبر الثقة حجة في الأحكام وفي الموضوعات. في الأحكام يأتي المخبر يقول قال الإمام عليه السلام الخمر حرام، قال الإمام عليه السلام لحم الخنزير حرام. في الموضوعات يأتي يقول الإمام قال هذا خمر، هذا لحم خنزير، هنا يشخص موضوع. إذا الرواية أو هذا الثقة إما يخبر بموضوع وإما يخبر بحكم. فهل خبر الثقة حجة في الموضوعات والأحكام معا، أو أن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام الشرعية؟ أما في الموضوعات لابد من البينة، لابد من شاهدين عادلين، ولذلك الشهادة بأعلمية فلان أو باجتهاد فلان هذا إخبار عن حكم أو عن موضوع؟ إخبار عن موضوع، أن فلان أعلم، أن فلان مجتهد، ولذلك يشترطون البينة في ماذا؟ في إثبات الأعلمية، في إثبات الاجتهاد، لأنه إثبات أن موضوع وليس بحكم. الرأي المشهور أن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام، وأما في الموضوعات فلا يقبل خبر الثقة إلا إذا ضم إليه خبر ثقة آخر. يعني في الموضوعات لابد من البينة. فلا يثبت الموضوع الا اذا قامت عليه البينة. بينما في الاحكام يكفي ان ينقل الخبر ناقل واحد ثقة. هذا هو الرأي المعروف المشهور. لكن مؤخرا ذهب كثير من الاعلام الى حجية خبر الثقة مطلقا، يعني في الاحكام وفي الموضوعات، الا اذا دل الدليل على لزوم البينة، الا اذا دل الدليل على عدم الاكتفاء بخبر الثقة في الموضوعات، مثل باب المراد البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. واضح. بعض الموارد المخصوصة مثل بعض ابواب المرافعات والدعاوي في القضاء نصت بعض الادلة على لزوم البينة. اما اذا لم ينص على لزوم البينة نقول بحجية خبر الثقة. اذا الرأي المتأخر، والشيخ السبحاني يرتضي هذا الرأي، ان خبر الثقة حجة مطلقة في الاحكام وفي الموضوعات، وصار الى ذلك سيد اساتذتنا السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث ذهب الى حجية خبر الثقة في الاحكام وفي الموضوعات. وايضا صار اليه شهيد الامة السيد محمد باقر الصدر على الله مقامه الشريف، فذهب الى حجية خبر الثقة في الاحكام وفي الموضوعات ايضا. فيمكن مراجعة بحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الصدر رضوان الله عليه، الجزء الثاني صفحة 82. وصار الى ذلك ايضا تلميذه الوفي استاذنا سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري دام بالله، حيث ذهب ايضا الى حجية خبر الثقة مطلقا في الاحكام وفي الموضوعات. يمكن مراجعة حاشيته على كتاب مباحث الاصول، تقرير مباحث السيد الصاد، الجزء الثاني صفحة 562. اذا هذه سلة من الاعلام، الاستاذ السيد الخوي وتلميذه السيد الصدر وتلميذ تلميذه السيد كاظم الحائري، لان تلميذ السيد الصدر، هؤلاء ذهبوا الى حجية خبر الثقة مطلقا في الاحكام وفي الموضوعات. واما تنقيح الباحث وتفصيله في النهاية، الشيخ السبحاني حفظه الله يقول اخر شيء سيأتي بحث استفرادي، وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد. هناك يتطرق الى ان خبر الثقة حجة في الموضوعات او ليس بحجة. على كل حال الاصل انه حجة تعارضنا روايات مسعدة ابن صدقة. عندنا روايات لمسعدة ابن صدقة، طبعا وكلام هل هو ثقة وليس بثقة، هل هو متحد لو متحد، فيه بحث رجالي وفيه بحث فقهي. في روايات الجبن الرواية فيها هكذا، الامام يقول هكذا، يقول له هذا الجبن نجس ام طاهر، قال هو طاهر الا اذا قامت بينة على نجاسة هذا الجبن، والاشياء كلها على ذلك حتى تستدين او تقوم لك البينة. الجبن هذا الجبن نجس او طاهر، هذا بيان حكم لو تشخيص موضوع خارجي، تشخيص موضوع خارجي. الامام ياتي بالعموم والاشياء كلها على ذلك، يعني الجبن وغير الجبن من الموضوعات الخارجية كلها على ذلك حتى تستدين، يعني الى ان تستدين تتبين، يعني تعلم او تقوم لك البينة. يبقى الكلام كيف نرفع محذور روايات مسعد ابن صدقة. على كل حال هذا بحث فقهي يرجع اليه هناك في محله واضح. لكن الشيخ السبحاني يرى انه خبر الثقة حجة في الموضوعات وفي ماذا وفي الاحكام. هذا البحث الفقهي الاصولي ما علاقته بمحل بحثنا؟ علاقته بمحل بحثنا الرجالي، لما يقول فلان ثقة وفلان ضعيف، الرجال يذكر موضوع لو يذكر حكم يذكر موضوع. فلو قلنا ان خبر الثقة مختص بالاحكام حجيته مختصة بالاحكام، اذا حجية خبر الثقة ما تشمل قول الرجال، لان قول الرجال هو عبارة عن اخبار عن موضوع وليس عبارة عن اخبار عن حكم. واضح ولا؟ وهناك اشكالات عويصة دقيقة تحتاج الى تنقيب، منها هذا الاشكال الدقيق للسيد الحكيم اعلى الله مقامه الشريف صاحب المستمسك، يقول اصلا احنا ما عندنا روايات عبارة عن اخبارات احكام كلها موضوعة، ما عندنا راوي يروي حكم، كلهم يروون ماذا موضوعا. كيف؟ سبحان الله. التفت الراوي المباشر عن الامام عليه السلام صحيح ينقل حكم، لكن اللي يروي عن الراوي المباشر ينقل لنا حكم، لو ينقل لنا ما سمعه عن الراوي المباشر ينقل ما سمعه. الان محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابي عن زرارة عن الصادق عليه السلام، زرارة ينقل لنا الحكم عن الصادق، لكن ابراهيم بن هاشم او علي بن ابراهيم ينقل ماذا سمع؟ ابراهيم بن علي بن ابراهيم ينقل ماذا سمع من ابي؟ محمد بن يعقوب الكليني مو ينقل حكم، ينقل ماذا سمع من استاذه الشيخ محمد بن يحيى العطار، ينقل ماذا قال فلان ماذا قال فلان. هذا موضوع خارجي للحكم، موضوع خارجي هذا. واضح ام لا؟ ملتفتين الى وجه الاشكال ام لا؟ ما ملتفتين الى وجه الاشكال؟ لاحظ الان شاف الان تدرس انت تدرس درس الفقه، الاستاذ ماذا يقول احكم، انت تذهب الى الخارج شخص يقول لك ها وايش قال اليوم الاستاذ في الدرس، قال الخمر حرام، انت هنا انت تنقل الحكم الخمر حرام، لو تنقل قول استاذك بان الخمر حرام، انت تنقل قول استاذك بان الخمر حرام، فما جاي تنقل الخمر حرام، الامام اللي ينقل الحكم، الامام عليه السلام يقول الخمر حرام، الاستاذ يقول الخمر حرام، انت لما تخرج تنقل انت تنقل قول استاذك ان الخمر حرام، فانت تنقل موضوعا خارجيا. واضح؟ هذا منبه على انه ماذا، اذا كل هالروايات هي ماذا، اخبارات عن احكام وموضوعات، هذه موضوعات خارجية وليست احكام، لكن الحق والانصاف ان هذه الالتفاتة التفاتة عقلية دقية من بعد التدقيق العقلي بحسب الدقة العقلية صحيح، هو موضوع خارجي، ولذلك حتى تلفت الانتباه يحتاج يتكرر، وقد البعض ما يتوجه لانها دقة عقلية. والشارع المقدس يخاطب العقلاء بما هم عندهم دقة عقلية، ام العقلاء بما عندهم من تسامح عرقي؟ الشارع سيد العقلاء وسيد العرب يخاطب العرب، الخطابات الشرعية تخاطب العرب، الشارع ما يخاطب الفلاسفة بحسب دقتهم، يخاطب عموم الناس بحسب عرفهم. وفي العرب الناس وإن كان بحسب التدقيق العقلي هذه الرواية عبارة عن إخبار عن موضوعات، لكن بحسب التسامح هي إخبار عن حكم وليست إخبار عن موضوع. وبالتالي تقسيم الرواية بأنها عن حكم، إما رواية لحكم وإما رواية لموضوع، هذا صحيح. وإن كان هذا الرواية بحسب الدقة نقل إلى ماذا؟ إلى موضوع، لكن إذا مضمونها حكم شرعي، الخمر حرام، الخنزير حرام، العرف يرى أنها ماذا، نقل. لماذا؟ أنها نقل لحكم وليست نقلا لموضوع. واضح إن شاء الله. المهم استقردنا استقرات كثير، لا بأس، على كل حال نشرح في صلب الموضوع ونطبق العبارة. الى هنا التفتوا، الان احنا قاعدين نجمع اقوال لمدرك حجية قول الرجالي، قول الرجالي حجة من اي باب؟ في الدرس السابق لما تعرضنا الى التوثيق الاول اخذنا المدرك الاول لحجية قول الرجال. حجية قول الرجال من باب دليل الانسداد، انسداد باب العلم، والعلمي مطلق الظن حجة، وقول الرجال نفس الظن من الظنون. هذا القول الاول في مدرك حجية قول الرجال. اليوم في هذا الثاني اخذنا القول الثاني في مدرك حجية قول الرجال. حجية قول الرجال من اي باب؟ من باب حجية خبر الثقة، وان الثقة خبره حجة للاعام للحكم وللموضوع. هذا المدرك الثاني. في الثالث ان شاء الله نأتي بثلاثة، المجموع ستة. نقرأ هذا المقدام. قال حفظه الله الثانية: نص احد اعلام المتقدمين. اذا نص احد اعلام المتقدمين كالبرقي، من هو البرقي؟ احمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاصيل، والكشي محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، وابن قولوه جعفر بن محمد ابن قولوه، اليه كتاب اسمه كامل الزيارة، جمع في الزيارة الأم بالكامل. والصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب الفصيل، والمفيد محمد بن محمد بن النعمان شيخ المفيد، والنجاشي أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، والشيخ من هو؟ شيخ الطائفة الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، وأمثالهم. هؤلاء إذا نص أحد أعلام المتقدمين على وثاقة الرجل يثبت به في نص أحد المتقدمين حال الرجل بلا كلام، غير أن هناك بحثا آخر، وهو هل يكتفى بتوثيق واحد منهم أو يحتاج لتوثيقين؟ إذا قلنا توثيقين يعني لابد من بينة، لأنهم ينقلون موضوع. إذا ينقلون موضوع وقلنا أن خبر الثقة حجة في الأحكام وليس في الموضوعات، إذا لابد من ضم توثيقين للشيخ وللنجاشي، للشيخ وفلان، للنجاشي وفلان. أما الشيخ بمفرده كلامه غير كافي، لأنه خبر ثقة في موضوع، هذا غير كافي، لابد من دينة توثيقين. وتحقيق المسألة، أي مسألة؟ أن خبر الثقة هل هو حجة الأحكام والموضوعات أو مختص بالأحكام، موكول إلى محلها في الفقه. وخلاصة الكلام هو أن حجية خبر الثقة هل يختص بالأحكام الشرعية أو تعم الموضوعات أيضا. إذا تريد تعرفنا من الفقهاء لأنهم ماذا يرون حجية خبر الثقة في الموضوعات أو لا يرون، اذهب إلى كتاب الاجتهاد والتقليد. تثبت الأعلمية بوجوه: واحد، الشيعة المفيد لله المضمون، اثنين، البينة، بعدين عقب. بل يكتفى بقول العدل الواحد، بل بقول الثقة مطلقا. اذا قال يكتفى بقول الثقة يعني عنده حجية خبر الثقة في الموضوعات. اما اذا ما ذكر انه لا يكتفى، ذكر انه ما يكتفي بماذا؟ بقول الثقة، لابد من ماذا؟ من البينة. تعرف انه ماذا في الموضوعات لابد من البينة، لا يكتفي بخبر الثقة. على كل، وخلاصة الكلام هو أن حجية خبر الثقة بلا شك في الأحكام، لا مو لا ما يلزم أن يرى في الأحكام. في الأحكام إما مبنى حجية خبر الثقة، وإما حجية الخبر الموثوق، وإما حجية الوثوق. مثال الثاني السيد السيستاني حفظه الله مبنى حجية الوثوق مو خبر الثقة. السيد القيم مبنى حجية خبر الثقة، ما يلزم من هذا. واضح ام لا؟ جيد. هل يختص بالاحكام الشرعية او تعم الموضوعات ايضا؟ فعلى القول الاول يعني حجية خبر الثقة يختص بالاحكام الشرعية ولا يشمل الموضوعات، لا يصح الاعتماد على توثيق واحد. لماذا؟ لأن توثيق الواحد خبر في الموضوع وهو ليس بحجة، بل يحتاج إلى ضمن توثيق آخر. وعلى الثاني يعني حجية خبر الثقة تعم الموضوعات والأحكام، يكتفى بالتوثيق الواحد ويكون خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه. يعني الأصل نقبل خبر الواحد في موضوعات وفي ماذا؟ وفي الاحكام الا اذا قام الدليل على عدم اعتبار الواحد. لابد من اثنين، لابد من التعدد. مثل قال الا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه، كما في المرافعات وثبوت الهلال. ثبوت الهلال لابد من شاهدين عدلين دل الدليل، والا لو ما في رواية ودليل على اعتبار التعدد نكتفي بالواحد. رؤية الهلال، الاخبار برؤية الهلال اخبار عن حكمة وعن موضوع، عن موضوع ان الهلال قد خرج ظهر، لكن الروايات دلت على اعتبار التعدد فيه. وايضا ماذا؟ المرافعات، الدعاوى في القضاء اذا بتترافع ضد واحد وتدعي انه سرق مالك او غيره لابد من بينه شاهدا عدلا. والمشهور هو الاول، ان خبر الثقة مختص بالاحكام ولا يشمل الموضوع. والاقوى هو الثاني، ان خبر الثقة يعم الموضوعات والاحكام، وسيوافيك بيانه في اخر البحث، اخر بحث التوثيقات الخاصة عندما يكون صفحة 158 بحث الاستطراد وهو يليق في تسكيت العدل الواحد او لا. المهم الثالث، نص احد الاعلام المتأخرين. ما المقصود بالمتأخرين؟ من تأخر عن الشيخ الطوسي. الشيخ السبحاني يصنفهم الى صنفين قسم، يقول القسم الاول هؤلاء يحتمل فيهم الحس، قريبين من عصر الشيخ الطوسي ووصلتهم كتب، مثل ابن شهر آشوب، مثل الشيخ منتجب الدين، مثل ابن داود، مثل العلامة الحلي. فتوثيقاتهم حجة، يشملهم خبر الثقة لانها عن حرف هؤلاء وقفوا، يعني جاءوا من بعض الشيخ الطوسي وقفوا على الكتب عاصروا اعلام، سنقبل توثيقاتهم من هذا الباب. وقسم متأخرين عن هذين، متأخرين عن العلامة الحلة وابن داود، مثل السفرشي، مثل المولى عناية الله القهبائي، مثل الكلبات وغيره، كلهم متأخرين. الوحيد البهبهاني، المحقق الدامات، وهؤلاء واضح من كتبهم ان كانوا يعملون اجتهادهم. فهؤلاء اذا بنينا على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة، ما يشملون حجية خبر الثقة. لماذا؟ لان حجية خبر الثقة اذا كان خبر الثقة عن حس لا عن حس واجتهاد واستنباط، وهؤلاء كانوا عن حس. القهبائي والمحقق الدامان ما مقال، هؤلاء واضح انهم كان عن اجتهاد، عن نظر واجتهاد واستنباط واستقن ويضعفون. واضح. اقول والله العالم هذا التفريق ليس بطار بين القسم الاول والقسم الثاني. انت تقول العلامة وابن داوود وابن شهر آشوب والشيخ منتجر الدين وقفوا على كتب الشيخ الطوسي، من اين وقفوا؟ دون اثبات ذلك خرق القتاد. انا وكيف وهل كيف؟ اذا نظرنا الى ان الشيخ الطوسي قد فر بجلده واحرقت مكتبة سابور ومكتبة بغداد ومكتبة الشيخ الشريف المرتضى رضوان الله عليه، وفر الشيخ الطوسي بجلده وتبع فرق كتب الشيعة والاصول، الاصول الاربع ما اندثر. وفي الرتبة المتقدمة السيد ابن طاووس رضوان الله عليه استاذ العلامة وابن داود عثر على نسخة لكتاب الضعفاء لابن الغبار وقال وجدتها، ما عنده سند متصل. كيف تقول وجري في حق هؤلاء الحس وانهم وقفوا على الكتب وعاصروا من عاصروا؟ واضح. اذا الامر سيئ بالنسبة الى القسم الاول والقسم الثاني، ليس ببعيد انه الامر سيئ مثلهم عن ماذا؟ عن حد. نعم اصالة الحس تجري في حق الشيخ الطوسي ومن تقدر عليه، لكن بعد الشيخ الطوسي بعد النكسة اللي مر بها الشيعة وهجوم المغول واحراق المكتبات حتى ان النهر اصبح اسود من زود ما خلوا فيه من الكتب وسووا الكتب جسر للجيش. انت تتعلم هؤلاء المتأخرين العلامة وابن داود وغيرهم وقفوا على كتب. على كل حال هذه الدعوة عهدتها على مدعيها يبقى الفقيه واجتهادنا، لكن بعض الفقهاء يقبلوا. طبعا السيد القيم ما يقبل توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن داود وغيرها، لكن الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله على ما نقل أستاذنا في مجلس بحثه كان يرى فسية أقوال بعض المتأخرين كالعلامة الحلي. على كل حال هذه خاضعة لطمئنان الفقيه والشنباطر. الثالثة نفس أحد الأعلام المتأخرين، ومما تثبت به وثاقة الراوي او حسن حاله ونص احد اعلام المتأخرين عن الشيخ الطوسي عن الشيخ، فذلك على قسمين، قسم مستند الى الحس وقسم مستند الى الحس. فالاول القسم المستند الى الحس، من اين انه مستند الى الحس؟ هذه الدعوة عهدتها على مدعيها. على كل كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين المتوفي بعد عام 585 وابن شهر آشوف صاحب معالم العلماء المتوفي عام 588 وغيرهما، فإنهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات إلى السماع، السماع من المشايخ أو الوجدان في الكتاب المعروف، كتاب معروف مشهور عندهم، وجدوا هذا التوثيق فيه جيد، او الى الاستفاضة والاشتهار، مشتهر بينهم ان مثلا سهل ابن زياد ثقة، فلان ليس بثقة، او ان سهل ابن زياد ليس بثقة، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات الى المفروض يقول على الانسب، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على السماع او على الوجدان في الكتاب المعروف او على لا الى الاستفاضة والاشتهار، ودونهما دون الاستفاضة والاشتهار. واضح الاستفاضة اذا بلغ الخبر درجة اقل من التواتر لكن اكثر من خبر الواحد، والاشتهار ودونهما في الاعتماد ما ينقله، دونهما دون ماذا؟ مو دون الاستفاضة والاشتهار، ودونهما يعني دون الشيخ منتجب الدين او ابن شهر آشوب. لا يعني المفروض على بدل الى يأتي بالأفضل على، لاحظ هكذا العبارة، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على السماع او على الوجدان في الكتاب المعروف او على الاستفاضة والاشتهار. واضح العبارة؟ دونهما ودونهما المفروض نقطة نقطة ثم يكمل، مو كان عبارة متصلة، ودونهما يعني ودون الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهر آنشو في الاعتماد على ما ينقله ابن داود في رجال. لماذا ابن داود دونهما؟ لان بلغ في القرن السادس، ابن منتجب الدين وابن شهر آنشو في القرن السادس، ابن داود في القرن السادس، العلامة الحلي في ماذا؟ في القرن السادس ايضا، ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله، هذا واحد. والثاني والعلامة يعني وما ينقله العلامة في خلاصته، كتاب خلاصة الأقوال عن بعض علماء الرجال. واضح هذا بالنسبة إلى الذي يقول هذه توثيقات متأخرين ظاهرة في الحس، الآن توثيقات متأخرين ظاهرة في الحس، والثاني كان توثيقات المبنية على الحس للمتأخرين كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم، عن هؤلاء الأربعة ابن شهر آشوب الشيخ منتجب الدين وابن داود والعلامة الحلي. كالميرزا الاسترابادي صاحب كتاب منهج المقام، والسيد التبرسي صاحب كتاب نقد الرجال، والأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة، والقهضاني صاحب كتاب مجمع الرجال، والمجلسي إليه كتاب بعض الرجال المجلسي، والمحقق الذهبهاني إليه كتاب الفوائد الرجالية مطبوع في نهاية رجال الخاقاني وأغرابهم يعني وأمثالهم، فإن توثيقاتهم مبنية على الحس والاجتهاد والاستنباط كما تفصح يعني تظهر عنه كتبهم تصرح به كتبهم. فلو قلنا بأن حجية قول الرجال الآن لطيف، الآن نتكلم عن مدرك حجية قول الرجال، ما هو الاساس في قبول قول الرجال؟ توجد مباني خمسة ستة سبعة على هوا، احنا نذكر اليك ستة تفرق اليها الشيخ السبحاني. المبنى الاول من باب الاستدلال، دليل الاستدلال، باب العلم والعلم قد انست فيكون كل ظن حجة، فنأخذ بقول الرجال من باب حجية مطلق الظن. هذا المبنى الاول. المبنى الثاني حجية خبر الثقة، وخلنا نطبق على كلامه. كلام المتأخرين المبني على الحج بناء على ان المدرك هو دليل الانتداب، كلام الرجال المتأخر حجة وليس بحجة، يكون حجة لان دليل الانتداب يقول كلها حجة. هذا كلام الرجال وان كان مبني على اتهام لكن يفيد المفهوم هو حجة. المبنى الثاني حجية خبر الثقة من باب حجية خبر الثقة في الاحكام وفي الموضوعات. قبلنا ان خبر الثقة حجة الاحكام وفي الموضوعات. هل يمكن قبول توثيقات المتأخرين المبنية على الحج؟ لا يمكن. لماذا؟ لان حجية خبر الثقة انما هو للخبر الحسي للخبر الحسي المبني على الاجتهاد، توثيقات المتأخرين المبنية على الاجتهاد. اذا بناء على هذا المبنى مبنى ثالث ان خبر الثقة حجة من باب الشهادة، ان قول الرجال حجة من باب الشهادة. هذا المبنى الذي وثب الى صاحب المعالم والشهيد الثاني وغيره والمحقق الحلي صاحب الشرائع. يعني لابد شاهدين عادلين يوثقون زرارة. اذا بس واحد وثق زرارة ما نقبل التوثيق. شهادة لابد من بينة، لابد من الاخذ بالشهادة وبالبينة في باب التوثيق الرجالي. بناء على هالمسلك يمكن قبول توثيقات المتأخرين او لا؟ لا يمكن قبولها. لماذا؟ لانك بتأخذ بواحد منهم. زين لو اخذت باثنين من توثيقات المتأخرين ايضا لا، ليست بحجة. لماذا؟ لان في الشهادة يشترط في الشاهدين ان تكون شهادتهما عن حس، لا ان تكون شهادتهم عن حس واجتهاد واستنباط. في الرواية هكذا سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن الشهادة قال هل ترى الشمس؟ على مثل هذا تشهد، على مثل هذا الشمس تشهد او ذا، يعني عن حسي مو عن حسي. اذا هذا المدرك الثالث لو قلنا به من باب الشهادة لا يمكن قبول توثيقات المتأخرين المبنية عن حس. المبنى ماذا؟ الرابع. المبنى الاول باب الانسداد، المبنى الثاني خبر الثقة، المبنى الثالث الشهادة، المبنى الرابع من باب قول اهل الخبرة. احنا نرجع الى قول الرجال من باب قول اهل الخبرة. واضح رجوع الجاهل الى العالم، قول اهل الخبرة. بناء على هذا المبنى يمكن قبول توثيقات المتأخرين، لان توثيقات المتأخرين حتى لو هي عن حس عن حس واجتهاد لكن هو خبير بهذا الفن او لا. وانا ارجع اليه من باب الرجوع الى اهل الخبرة فيمكن قبول توثيقات المتأخرين المبنية عن حس من باب ماذا؟ من باب قول اهل الخبرة. قد تقول انه مجتهد، انت مجتهد، لابد ان تكون مجتهد في الامور وفي المقدمات التي يتوقف عليها الاستنباط. ومن المقدمات التي يتوقف عليها الاستنباط توثيق الرجال. الجواب من قال ان جميع مقدمات الاستنباط لابد ان يكون الفقيه مجتهد فيها؟ هذا اصلا مستحيل. بعضهم احسب 16,000 منين الفقيه ان يحيط ويجتهد في كل مسألة من 16,000؟ هذا صعب اصلا، تكليف غير المطلوب. ولذلك تجد ايضا علمانا في بعض المسائل اللغة وبعض الامور من القرآن يرجع الى اهل الخبرة في التفسير، اهل الخبرة في المباحث اللغة. واضح ولا؟ طبعا هذا الكلام فيه كلام نعم المقدمات البعيدة ما نشترط في المجتهد ان يكون ماذا؟ ان يكون مجتهد فيه. لكن المقدمات القريبة جدا قريبة مثل التوثيق والتضعيف تقول المجتهد يقلب فيها، على كلام واضح الضعف. لكن الشيخ السبحاني ماذا يقول في المقدمات القريبة والبعيدة؟ بعض المقدمات القريبة والبعيدة ما يشترط فيها الاجتهاد، يمكن ان يرجع الى شخص اخر فيها. هذا بناء على اي مبنى؟ المبنى الرابع. بعد هناك مبنى اخر نأخذ بخبر موثقة، الخبر الموثوق يعني الخبر الذي يكون فيه وثوق واطمئنان. هذا المسلك مسلك الشيخ الانصاري وعليه السيد السيستاني حفظه الله، يعني المدار على حصول الوثوق والاطمئنان. من ابرز مصادق الوثوق والاطمئنان خبر الثقة، لكن احيانا قد يأتي ثقة وتكون هناك قرائن تسلب منك الاطمئنان. يمكن الثقة اشتبه، الثقة ما يشتبه، الثقة ما يكبر، لكن قد يشتبه. فلو قامت قرائن على ان الثقة قد اشتبه، خبره ليس بحجة وان كان ثقة لعدم تحقق الوثوق. ولو قام خبر ضعيف لكن هناك قرائن تفيد الاطمئنان والوثوق بان الامام قال هذا الكلام، كان هذا الخبر ثقة، كان هذا الخبر يمكن الاخذ به وهو حجة. بناء على اعتبار الوثوق توثيقات المتأخرين يمكن الاخذ بها او لا؟ يمكن الاخذ بها، لان المدار على تحصيل الوثوق والاطمئنان عن حد او عن حد او عن حد. فتلخص توثيقات المتأخرين الناشئة عن حدس واجتهاد والاستنباط. اذا كان المدرك دليل الانسداد يمكن الاخذ بها فانها مطلقة. ان كان الدليل حجية خبر الثقة لا يمكن الاخذ بها لانها ليست عن حد. ان كان الدليل من باب الشهادة لا يمكن الاخذ بها لانها ليست عن حد. ان كان الدليل الرجوع اليها للخبرة امكن الاخذ بها لانهم هي الخبرة وان كانوا عن حد واجتهاد. ان كان الدليل هو ماذا؟ الخبر الموثوق، يعني الوثوق، اذا كان الوثوق يمكن الاخذ بها لانها تشكل ماذا؟ اذا حصل اطمئنان ووثوق بكلام الرجال يمكن الاخذ به. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله، يقول هكذا، وين وصلنا؟ فلو قلنا بان حجية قول الرجال من باب الشهادة فلا تعتبر توثيقات المتأخرين. هذا المبنى الاول الان يتكلم عن مباني، تكلم ثلاثة مباني، مع انه في البداية يتكلم عن مبنى دليل الاستدلال وعن مبنى حجية خبر الثقة. يقول فلا تعتبر توثيقات المتأخرين لانها رأهم في حق الرواة المتأخرين مبنية على الاجتهاد والحث، ولا شك في انه يعتبر في قبول الشهادة احراز كون الشهادة مستندة الى الحث دون الحث، كيف وقد ورد في باب الشهادة ان الصادق عليه السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفة. انت تعرف كفة عن اجتهاد لو عن حث لو عن حث عن حث. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد او دع، عن شهادة حسية لا حسية. هذا اذا قلنا بان العمل بقول الرجال من باب الشهادة، هذا القول الاول لندرك حجية قول الرجال. ندرك الثاني، دليل الثاني، واما اذا قلنا بان الرجوع اليهم قول الرجال من باب الرجوع الى اهل الخبرة فاجمال الكلام عن خلاصة الكلام فيه انه لا يشترط في الاعتماد على قول اهل الخبرة ان يكون نظره مستندا الى الحس، فان قول المقوم هذا اللي يقيم الشيء الخسارة من غير خسارة مو دائما عن حس عن اجتهاد، فان قول المقوم حجة في الخسارات وغير الخسارة. ولا شك ان التقويم لا يمكن ان يكون مستندا الى الحس في عامة الموارد، يعني في جميع الموارد، يعني الاجتهاد وجهة نظره هذا مشاور الاملاك وغيره والمقيم. وعلى ذلك فلو كان الرجوع الى علماء الرجال من ذات الباب اي باب من باب الرجوع الى اهل الخبرة، فالرجوع الى اعلام المتأخرين المتخصصين في تمييز الثقة عن غيره بالطرق والقرائن المفيدة للاطمئنان مما لا بأس به، لانه من باب الرجوع الى اهل الخبرة. وما يقال دفع المقدر، دفع اشكال المقدر، وما يقال من ان الفقيه غير معذور في التقليد فيجب على الفقيه ان يكون بنفسه ذا خبرة التعرف على احوال الرواة غير كام. لماذا؟ لان تحصيل الخبرية في كل ما يرجع الى الاستنباط امر عسير لو لم يكن بمستحيل، فان مقدمات الاستنباط كثيرة وقد انهاها بعضهم الى 14 فنا بعضهم 16 الى اخره، ولا يمكن للمجتهد في هذه الايام ان يكون متخصصا في كل واحد من هذه الفنون. بل يجوز ان يرجع في بعض المقدمات البعيدة والقريبة. البعيدة صحيح عما القريبة منكم على كل الى المتخصصين المنطقين في ذات الفن. وقد اجرت على ذلك احنا الرجوع للمتخصصين سيرة الفقهاء بالاخص فيما يرجع الى الادب العربي رجعون الى الاختصاص. يا مولانا لا نخلط بين المطالب. فقهان يرجعون الى اهل الاختصاص لا من باب ان نقول اهل الاختصاص خبراء، من باب تحصيل الوثوق اذا حصل اطمئنان. يرجعون الى اهل اللغة لا لان قول اللغوي حجة، يرجعون الى اللغة من باب ان الوثوق والاطمئنان بكلام حجة. حصل الوثوق اخذ به، لم يحصل الوثوق لم يأخذ بكلامه. هذا خاص بين المطالب هنا على كل ولغات القرآن والسنة وغير ذلك. انت ترجع الى المفسرين من باب قول المفسر حجة او قول اهل اللغة الحجة، من باب ماذا لقنينا. وليكن منها تمييز، يعني من هذا الرجوع تمييز الثقة عن غير هذا على القول بان الرجوع الى اهل الرجال من باب الرجوع الى اهل الخبر المنطق بقولهم. واضح ان شاء الله. على كل حال وهناك وجه ثالث لثقات المتأخرين تكلمنا عن تطبيقه يزيغ. صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.